بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين القاسم محمد. ووجودها ضروري لبقاء الحياة، لكن اطمان ہے او احقاء ہے حریت اہل من الحریت المطلقہ ان تعمل ما تشاء هذا الباطل سواء في الغريزة الجنسية او سواء في الحريات الاخرى فلا بد اكو محدوديات بحيث الانسان يقدر يستفيد في حدود خاصة بحيث هو يلبي دعوة نفسه وغرائزه او حبه لهذا وبنفس الوقت لا يضر بالاخرين ولهذا في الاقتصاد الاسلامي اكو عندنا ما يسمى بالمحارم بالمقاتل المحرم مكاتب المحرمة كثير من المكاتب أبو اللي يحتوىها الإنسان محرمة وهذه هي التي تضر بالأموال أموال الحرام على أصحابها فلما تشتري هاي الأموال الحرام طبيعة الحال راح تصير ثروة عالية جدا فائض القيمة فإذا صارت ثروة عالية جدا إن الإنسان لا يرضى أن رآه ثمنا يعني مثلا من باب المثال لما يجي واحد يستعمل اساليب مرتويه لبيع مثلا الشيء السلعة اللي يحل كذبا وزورا وبهتانا وامثال ذلك اساليب دعائيه عند يوصل للناس شيء الذي قيمته هو اقل مما هو فيه بينما هو يصيب اضعاف نظرا للاساليب الدعائيه وما كان يريد التخطيط زين او تدليل او غش او رشوه او سرقه او غصب او نهب او سلب او احتكار او بيع الاشياء المحرمه او بيع او المعاملات المحرمه مثل اخذ الاموال على الغنى والرقص وعلى السياسه وعلى الاعمال الفاسده كل هذه الاشياء بها اضرار مشترك لكن بها اموال لبعض الناس فالانسان لما حرم هذه يعني سد المال فتره مثل ما يقول وفتح منا باب للتجاره فتح باب للعمل فتح باب للتوريد فتح باب ليه الخدمات فتح باب للاشياء الاخرى اللي فيها نفع وفيها فائده للمجتمع فاذا فكرنا تماما بالنسبه الى الاقتصاد الاسلامي السوق لما يمنع الاسلام هذه الاشياء المحرمه معناه بعد ماكو اموال تجتمع الا عن طريق الحلال فإذا اجتمعت الأموال عن طريق الحلال الله تعالى مثلا أعطى واحد أموالا فتح لباب الرزق أكثر هنا طبعا الإسلام عنده طريقتين وهي طريقة وقائية وعنده طريقة علاجية الطريقة الوقائية ذكرناها أنه أموال ضخمة لا تتكون وهي الأموال الضخمة لأنها تخلق مشاكل للمجتمع فالطريقة الوقائية هذه ثم الطريقة العلاجية الطريقة العلاجية إذا تكونت بعض الأموال إذا تكونت بعض الأموال هذه حاول الإسلام أن يفرض عليها فريضة يفرض عليها فريضة ليش؟ لأنه أنت الإنسان المتمكن أنت مو لوحدك وعبقريتك تستفدك وانما الارض والطبيعه والشمس والبشر والناس والماء والارض وكل شيء استفدت من عندك فلازم تنظر الى هذه الاشياء المجتمع في فقراء في ضعفاء في اناس اللي ما مستمرين ان يقوى حوائجهم فانت لازم تدفع شيء من هذه الاموال التي عندك طبعا ما في امام الانسان ما يقول لك تدفع من فلوسك وتصرف لا تبقي شيء الزايد تبقي شيء عندها مو كله تنطيه وإنما تبقي لنا شيء كالزكاة مثلا أو كالخبز تنطيه هؤلاء المعافاة وهؤلاء الفقراء حتى ينتعشوا ونفسيا ومعنويا في ثواب إليك في فائدة إليك في برودة فورك وإلى آخره ثم تشنجات في المجتمع الحكم لأنه مثل ما تجي إلى المجتمعات الهزات الاجتماعية الاضطرابات الثورات الأشياء الجزئية أكثرها تطلب العدالة تطلب حقوق الضعفاء والفقراء فإذا كنا من اليوم الأول هم مسلمين بأمر الآخرين فتصبر المحبة والآن بين الناس عن ما تتجنب بين الغني والفقير. ماكو فيما بينهم مثلا تروح حداء، وإنما السلم ومحبة ووفاء، وهذا الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي بلا ضروريات. من جملة الأشياء العلاجية اللي خلاها الإسلام بالنسبة للأموال فرض الخبز، فرض الزكاة، طبعا ثانيا بالنسبة للأشياء الواجبة الفرض نفقات الواجبة أو نفقات واجبة، نفقة مثلا العيال هذه نفقة واجبة، نفقة الأبوين إذا كان ضعيفين والإنسان متمكن، وواجب الشرعي واجب هذا ان يعطيه ما يموله وما يكفيه. زين هذه طبعا النفقات الواجبه، ثم حتى الاسلام على النفقات او على الانفاقات المستحبه والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحفوظ، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله تضاعف لمن يشاء، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله. كثيرا من الآيات وكثيرا من الأحاديث الشريفة تحث الناس على الإنفاق في سبيل الله والصدقات والمساعدات إلى آخره. نجي إلى الآية الكريمة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. كلمة الصدقة يعني المفهوم اللي عند الناس بنعمل الصدقة يعني الشيء المستحب اللي يضيف الناس يضبط تقدير على الناس، وفي الواقع مو بالشيء، لأنه عندنا كلمة صدقة وعندنا كلمة زكاة لأني نفس المعنى، لكن إذا كانت الزكاة واجبة والصدقة واجبة، نفس الصدقة واجبة، هذه طبعا الصدقات الواجبة مثل الزكاة، زكاة الواجبة المعروفة، وأبو عدنا صدقات أو زكوات مستحبة، زي الزكوات مستحبة. الله مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة بعد ويؤتون الزكاة وهم راكعون، شو زكاة طعام حافظ يعني؟ يعني عند خمس محارس وإن محرس والحديث مثلاً أو إذا عند الناس واحد من الزكاة محارس عدل، لا لا هو هذا ولا من المضيح عند الزكاة محارس، لكن الزكاة يعني مساعدة الضعفاء، قد أطلع من تزكى وبدأت ورفه مظلة ثم تشوف فريضة الزكاة نزل في المدينة، فريضة الزكاة في مصر ما كانت آيات متعددة حسب عن الزكاة في مصر الحرس زكاة برسيس بصورة عامة، كما أنه كلمة صدقة إننا الله تعالى يقول خذ من أموالهم يعني صدقة، مو أنه تفرغ، خذ من أموالهم صدقة، خذ أموالهم زكاة المال، خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة الواجب. كما أنه في الإنفاق أنه ذل مصرف الزكاة وين الزكاة الواجبة وين إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى آخره من أقسام نراد منها فريضة بعد إذن من الله، فإذا فريضة هو صدقات المستحبة هذه تصبح فريضة صدقات المستحبة، فالمراد إنما الصدقات يعني إنما الزكاة واجبة إلما للفقراء والمساكين ومن أقسام من أصناف اللي معروفين بالذكر الحكيم وفي فقه الإسلام. زين الآية الكريمة تقول خذ من أموالهم صدقة، مثل ما الله تعالى فرض الصلاة فرض الزكاة، يعني الإسلام إسلام دين واقعي لا ينظر إلى المعنويات فقط ولا ينظر إلى الماديات فقط، ليس منا من ترك دنيا لآخرته ولا من ترك آخرته للدنيا، وابتغي بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبا من الدنيا، لتحتاج بعيد يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى غذاء، مسكن، دواء إلى آخره، كذلك يحتاج إلى المعنويات، ولذلك يشوف الإسلام لما يجلس يأكد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم أحاديث كثيرة تبين أن الصلاة لا تقبل إلا بالزكاة. من لم يؤدي زكاة أمواله لا تقبل صلاة. لا تقبل صلاة. تعرف حقوق الصلاة مهمة لأنه أعطى الفريضة. الصلاة حدود الدين. إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. صلاة الإنسان يحاول على أن يصليها حتى يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قربان كل سقيم عراج المؤمن. وإذا الصلاة هذه ما تقبل إلا بالزكاة. يعني كل إنسان يكون فكر الفقراء، فكر الضعفاء، وفكر فكر الروح على مثلا وفكر معنويات. زين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم به. لاحظوا هنا تطهير، تطهير النفس، تزكية، تزكية للنفس. احيانا فرق يخلوه بين اثنين، لانه من جمله اعمال الذي ماذا؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته فاحتفظوا ويزكيهم. تزكية النفس الإنسانية من أدراج الخبائث الأخلاقية، خبائث المعنوية، الحسد، الغيبة، الجبن، الكذب، الخيانة، عدم العفة، بعد البخل، الحرص. هذه من خبائث النفس، من خبائث النفس. النفس الطيبة تصير نفس شنو؟ كريمة، نفس سخية. ثم تشوف فرقة الإنسان، أنت تشوف فترة الإنسان، يعني الإنسان في عقله يدرك، في فطرته يدرك هذا. فليقولوا لك في العالم بصورة عامة أو أي واحد في العالم مسلم كافر غير أي شيء، يقولوا لك أنت تحس بالإنسان الكريم السخي الجواد، يقدر الإنسان البخيل الحريص الياسر. ويحب الإنسان الكريم حاتم الطائين مقترب ليه؟ لكرم. بعض الأشخاص مقترنين لكرم، حسن الكرم. يعني الصفات الأخلاقية في فطرة الإنسان وفي ضمير الإنسان أكو ما يبعث عليه. إذا بعض اللي يصيبوا بالشح، الشح البخل الشديد، بالبخل لا يكون المؤمن جبانا ولا ثقيلا، بل يكون شجاعا وكريما، يكون شجاعا وكريما. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق ضرا قبل ان تتفلت فيه، فلن الجود يفنيها اذا هي اقبلت، ولا المؤمن يفنيها اذا هي ولت فيه. هذه أبيات منصوبة للحسين صلوات الله عليه وسلامه وعليه. ولذلك أنت لما تجي إلى الأنبياء، تجي إلى الأوصياء، تجي إلى الأولياء، تجي إلى الصالحين، شوف ظاهرة الإحسان من الصفات الكريمة المعروفة. نبي الله إبراهيم الخليل لما أجى إليه الملائكة، ما يعرفهم ملائكة، ما اكتفى هو يعني. ما اكتفى ان يجيبهم هذا الشيء قليل، راح جاب لهم عجل، عجل حنين، عجل وذبحه وكواب جاب لهم اياه. يعني شو تنفي هذا عندك؟ وهكذا نبينا في سخائه وكرمه يعبرون عنك السحاب، سحاب اللي تنقر في كل مكان. زين، وامير المؤمنين سلام الله عليه معاويه عدوه يقول: لو كان لعلي بيتان، بيت من سبر، سبر الذهب، وبيت من سبر، لأنفذ سبره قبل سبره. سبره الذهب ما تدري ما تستلمه. زين، وهكذا الحسين، وهكذا الحسن، وهكذا بقية الأئمة والأولياء من الصفات الكريمة. المهم أنه الآية تقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني هم تطهر نفوسهم من أدراج البخل، وهم تزكي هاي النفس، تسويها مزكاة طيبة. وفي رأي آخر أن المراد من التزكية تزكية المال، لأنه تزكية المال الزكاة من جملة معاني الزكاة النمو والبركة. الزهراء سلام الله عليها في خطبتها اللي تذكر على بعض الشرائع او بعض الفرائض الإسلامية تقول: وفرضت زكاة تزكية للنفس ولما أنت الرزق. يعني الله سبحانه وتعالى يترك البركة، يجعل البركة إذا يطرح البركة. ليس معنى هذا أنه إذا خليت مثلا 100 دولار أو خليت جنس مثلا بيع خليت، هذا معناه بعد 10 أيام تجي تشوفه طارق مثلا أكثر. لا لا، مادية مو معنى هالشيء. لكن الله تعالى مثلا يوسع رزقه، يدفع لنا في البلاء ويدفع لنا في البلاء، هذا فائدة، هذا مرجع. زين، حتى المؤمن الفقير لما ياكل شيء يدري انه انت داخله يدعو له، حتى لو يدعو له هو وضع اصلا عمل هذا العمل الانساني، هو هذا يدفع عنه في السلوك، يدفع عنه في البلاء، يبارك في عوانه، يبارك في حياته، يدفع عن اولادك امانتك. تدري مصاعب تجي تروح، الاموال اللي تروحها، لكن اذا الله تعالى يخلي بركه اموال الانسان يعوض عن جميع هذه الاشياء. يربي الله الصدقه، يمحق الله الربا ويربي الصدقه، يربيها يربي الصدقه. زين، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الخليفه أمر المنادي ينادي في المسجد، تعرف النادي العظيم اللي عندهم بعد هو هذا البرلمان ومجلس وكل شيء هذا بعد المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه واله. أمر المنادي ينادي: أيها الناس، إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. طبعا استفسروا من الذي علمهم أنه شنو الأشياء الأهوال الزكوية اللي لازم نزيها في كلها الزكاة. عندنا النقدين الذهب والفضة، زين، المفتوكتين والسبائل يعني العملة، وعندنا أيضا الغلات الأربع: الفضة والشعير والتمر والزبيب، طبعا بعد الجفاء وبعد أكثر 100%. زين، بحيث من 147 كيلو غاب يوصل تقريبا حد الاول ادنى منه. اكو شروط اخرى بعد، والانعام الثلاثه، الانعام الثلاثه يعني الابل والبقر، طبعا الجابوس يتبع الابل العقوب، البقر وعندنا الغنم والماحم يتبعون. فالصدق هذا اللي عزه طبعا على الفقه الامامي فقه اهل البيت عليهم السلام. اختلاف اكو عند فقهاء المسلمين مثلا بالنسبه للخضروات بالنسبه للاشياء الاخرى متحفه عندنا احنا، لكن عند البعض مثلا ابو حنيفه امثاله بعض المزروعات وبعض الاشياء الاخرى هذه ايضا تستوجب الزكاه. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى امر بالزكاه، امر بدفع الزكاه، الزكاه تطلع من الزكاه بحسب الشروط بالراس الحول، وشروط اقوى امثله يسموها يعني نطاق، يعني لازم يوصل الى درجه الى شيء بعدين يقول انه لا اقل من عده ما عليه، بحسب الشروط تذكر في كتب الفقه. فهذا لانتعال انتعاش الفقراء، لانتعاش الضعفاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس الحاول أمر المنادي ينادي: أيها المسلمون، ادفعوا زكاة أموالكم. إحنا اعطيناكم الذهب اليوم الأول قبل سنة، الذهب صار وقت يعني إنه ذهب حاول. زين، ثم عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم موظفين، هذا يسمونهم العاملين عليها، يعني عاملين على الزكاة على الصدقات. دول الموظفين زدهم الى الاطراف الى العالم الاسلامي، اماكن اللي مسلمين او متواجدين، فاخذوهم على الزكاه وياخذون من عندهم الزكوات ويجيبوها الى رسول الله والنبي والزعم على الضعفاء وعلى الفقراء وفي سبيل الله بعض المصالح الاسلاميه بعض المشاريع اللي تحتاجها الناس تحتاجها الناس يعني اذا اكو فائض حتى اذا واحد مديون مثلا يبطون الدين مالته والغارمين يسمون يعني مديونين حتى لو اسارى مسلمين اكو يدفعون مثلا الفديه مالتهم يلقون تراحهم وهكذا في سبيل الله قرى عامه في سبيل الله شوارع تمور مستشفيات تمور لا اخره وهذا ما ترى شيء يلفت النظر هو ان يتم تاكيد هذا المشروط اعتقد انا ان الاسلام يريد ينبه الحكام وينبه المسؤولين ان هذا وارد اكو بهالشروط فما دام هالشكل يوفرون لازم الماء يوفرون الارض يوفرون مثلا اسباب الدار يوفرون اسباب مثلا تكاثر الحيوانات حتى هم يدفعون من هالجهه هذه اذا واحد هو يصرف سقي وما اعرف ايش وعلى الحلق وشي على الحيوان هذا معناه لبانا افضل بدون شيء بالله فما اقدر ينسى شيء ثاني لكن اكو شروط بالنسبه الى موضوع الزكاه حتى الكل يهيئون هم وفر الطير للمجتمع الاسلامي غذاءهم بايدهم من يسدون ايدهم للاجانب من يسدون ايدهم للاخرين يسدون غذاء يسدون حنطه يسدون شعير يسدون ما ادري اشياء ثم الاراضي اراضي الزراعيه لما تصير معناه الثروه الحيوانيه تزداد هم لحم عندهم حليب عندهم الاشياء الاخرى منتجات الحليب والى اخره يعني المجتمع يصير مجتمع مرتاح من هالجهه هذه. استاذ اليوم تستغرق بعض الدول الاسلاميه مثلا تحت تسوي لك سياره تسوي لك مدري الكلام ما راح تقول جلسه هذا بس تبحث عنه واحدهم على هذا السؤال، يعني هو استغراق القلب. لكن هالاراضي الطويله العريضه اللي عندهم وهالمياه اللي قاعد تروح في البحار كثير من الاماكن هذه لو ترتبوها تهتمون بموضوع الزراعه اكلكم منكم حلال طيب ومنكم بعدين تصير حرب تصير مشاكل تصير قطع الطرق ما ظلوا تدرون كل هذا الوقت تشوف الاتحاد السوفيتي على الخطه مالته زي قاموا بالزيته تاليا لما انفضت القضيه واذا ناس جياعه يصيرون اذلاء يكون رقابهم الامني تحت امريكا تصير منهم يعني هذا نقله واقعا الانسان يكون عنده اكتفاء ذاتي بالنسبه الى طعامه بالنسبه الى ما يحتاجه على كل شيء فهذا بالنسبه تكبر هذه القضيه تكبر في موضوع الزكاه لانه اذا اهتموا بموضوع الزكاه طبيعه الحال هالاشياء هذه الفوائد تكبر النبي صلى الله عليه واله وسلم قضية صارت لبعض أصحابه تنطلق من موضوع الزكاة. واحد من المؤمنين الفقراء كان يصلي خلف النبي رميه في المدينة. فاسمع فعلها ابن حاطب. يصلي رميه. طبق طبق عصر مغرب عشر. فاليوم شهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل الله تعالى ان يرزقني اموالا كفت اليه النبي قال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه سقط راح بل هي لتكبر بجن المدعي فلا هذا معدي ايمان خوفا ما في الحق الشرعي قال انا انطي الحق الشرعي قال يا الله تعالى يرزقني وانا انطي الحق الشرعي اجا وقال للنبي يا رسول الله ادع الله تعالى ان يرزقني اموالا هو الذي بعثك بالحق نبيا ان اعطاني الله اموالا لاعطين كل ذي حق حقا اخذ هذا عادني فدعا النبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا دعاء النبي مستجاب لا يرد واذا اراد الله شيئا هي اسباب ان شرط قبل شنطات وبعد يقول كامل بالذات تنمو كما ينمو الزوج الجزء الروايه وبقيت إذا أقبل جاءت تقاد بشعر وإن أدبرت راحت تخذ الثلاث من حيث انتهى الموضوع. فتقول تجي تجي تجي تجي الشعر تجر لك سفينة شبرة تتعب لكن لا تريد تروح تتقطع تنشكم الأواصر والحوار تعود بالله. على كل حال استنحت قام الرحم عليه فكبر عند الغنم فعرفت الأعلاف إلى ماية إلى مكان راح طرف المدينة قعدت الأخشاب لمكان كبير طرف المدينة عادة أكو مكان مخيط وإلى أهله فقام ما يقدر إلا من نهاية يصلي في الليل بعد يجي البالع الغنم ناس زادت راح يدور على مراكب يدور على مكان الرعي فابتعد عن المدينة فظل الراتب اللي يمر عليه سهل يفكر طبعا شلون هم جماعتنا اصحابنا بالمسجد النبي الى اخره زين بقي على هذا متنزل العارف الذكر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم النبي افضل طبعا المسلمين حتى يستعدوا ثم راح السنه بعث رجلين من اصحابه كانوا يضطرون الى اثنين دول ثعلبة بن حاطب ورجل آخر من بني سليم وياهم سياحة مثل ما يقولون لأنه الإبل ترتيب عزها شدت محددها البير الأنصبة مالتها الثلاثة أسئلها هذا الزبدة وسيلوهم واحد شنو عندهم إجوا إلى ثعلبة أول ما اضطرطوه شلون روحنا والنبي وكذا إلى آخره فعلي من قالوا له؟ قالوا له جئنا لأن أكو فريضة مو بس صلاة صوم يعلن صلاة وبعض الجرة الصلاة يصلي لكنه دولار واحد منهم زين ف تقول له عايش شاف وايح الأمر وايح الغنم وايح الغنم هذه المشكلة ليش يقولون الإنسان كيف لك خليه يسوي له راس سنة كيف لك من بعد سنة يمكن يحفظ شو بسيط يمسح من بعد سنتين وهكذا لكن إذا خلاه لما صار عوره 50 متخطفات أموال شركات ومن عوره تعالى في الحساب هذا أخذ روحه ما تأخذ من عند أموال شو المشكلة ولذلك تعرف صدق تعرف تعرف يعني وأخذت الأنفس الشر طبيعي لو بس في قلبك يريد يوم على وجودك واذا اكون مدمن ان تتفوق عليه فقال ما سكت قال هذه اخت الجسم يعني تطلع احنا مجهود احنا مسيحيين شنو تاخذ من عندك؟ ثم كان يروح انت هذا صاحبكم من بني سعيد شو ما راحوا ذاك الاسئله طيبه سال عن النبي عن الاصحاب حجر جيده قالوا له لا فراح جاب اكثر ما عنده قالوا له لا احنا مسؤولين ان ناخذ المتوسط اتقوا كرائم اموال الناس لا اسحاق الحق الجزيل ولا اسحاق حق الفقراء شوف مثلا متوسط نصف الذي مثلا ضعيفات ونصف مثلا سريعات ناخذ زي المتوسط فمثلهم قالوا انا احب أن أتفرغ إلى الله بأكرم ما عندي في شو أسلوب صحيح هذا اللي يقوله أنا أريد أتفرغ إلى الله في شو نفسي عالي زين إجا مرة ثانية أسعوا على هذا الرجل فعلى بعد أنت لنا مفتش إذا روحوا إلى أنا أفكر في شو إجوا إلى النبي فأخبروا النبي قال وايح ثعلبة وايح ثعلبة وايح ثعلبة طبعا هذه الكتاب من التأليف ترى يعني الداء تصير هناك زيادة تصير داء للمبالغة يسموها على كل حال مثل علامة علامة مثلا مو يعني مؤنث وإذا علام هو فارغ الوالي المبالغة معاوية طوحة إلى آخرين وتعارف هذا حارث وحارث وزعلب وزعلب على قيمة فقال ورح ثعلبة نزلت الآيات البينات في سورة التوبة وبينهم حديث عن المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا حقد أمر. ولما آتاهم من فضله تولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يعدون. لأن يقول من علامات المنافق ماذا؟ من علامات المنافق إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. فأعرضوا عما أعطاهم الله تعالى ولا خير الدنيا ولا خير الآخرة. وهذا ترى روحك مثلا واحد يكتب تعهد يوضاي يكتب صغيرة تعهد لا اكتب نفوسك ما كنت تدور فيها قلوبنا أحيانا في مهيئتنا أحيانا إذا أما القاضي أنا مستوى سيئة إذا أما القاضي أنا مطلع فقرة تدوى لا تنصر أنا بحجية تدور نية صالحة طيبة ولا لكنه طبقها إلى أفضل الكلام إذا وصل واحد لا بأس لأنه فيه خير الدنيا وخير الآخرة. فلما آتاهم أخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون النفاق. ثم عقد لله تعالى وعليه الصالح العقد هذا النفاق. زين هذا القسم الأول من الآية الكريمة. القسم الثاني من الآية الكريمة قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سكن يعني اطمئنان، سكن يعني راحة نفسية. أنت تشوف أنت لما مثلا واحد صغير عمل خير لما تدعوه جزاك الله خير وفقك الله أجرك الله يرتاح نفسيا يرتاح نفسيا. أما إذا تقول له أنت مثلا يجيب قوس أو يجيب زكاة تقول رب العليك أنت تستغفرون رب العليك أنت فأنت تشجع الناس على التشجيع. عامل التشجيع وعامل التأثير قوي جدا يرجع الإنسان الترغيب مفيد جدا. وهذا الكلام طبعا مرفوع عليه هذا طريقه ويشير حتى صعوبه وترفع غريبه يغرق ويقول لك دعاء طيب. فإن الله ياتي يطلب النبي او يامر النبي ان يدعو هناك مثل ذلك وصل عليهم صلاه المراسله. الصلاه يعني الدعاء لانه في اللغه الصلاه في اللغه الدعاء ما كان صلاتهم ما كان صلاته بالبيت الا مكان وتصدي. صلاه يعني الدعاء فوقهم الظهور هذا من هذا الدعاء. فلما تجي الى كلمه الصلاه الصلاه يعني الدعاء كما يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. يعني لما انت تقول اللهم صل على رسول الله صلى الله تعالى لهم الصلاه رفعت الدرجه والى سابع يقولون صلاه الجنون صلاه الميت صلاه الميت تؤمر بالركوع والسجود يتم صلاه الميت. صلاه يعني دعاء. ليه؟ لانه احنا عندنا قاعده عامه لا صلاه الا بالقبول. ممكن واحد يصلي الا يوم متطهر يوم متوضع يوم مقتدر يوم متجمل حتى خطبه منه فهذه ما فيها لا بها تيمم ولا فيها غسل ولا فيها غسل. لا صلاه الا بفاتحه الكتاب يعني الصلاه يا الحمد لله وهذا ما فيها الحمد ما فيها الحمد خمس تكبيرات اللي عندنا احنا خمس تكبيرات اول تكبيره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له طبعا ما يخلونا مستحب واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الواجب استاذ مالك ارسله بالهدى من الحق الى اخره. ثم يجي الله اكبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا الواجب. اضافه الى كما صليت وطرحت وطرحت وتحدثت على ابراهيم الى اخره. زين، هذا اضافه مستحب. زين، الله اكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا وراجل اضافات اقول في القران والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات تابع لنا اللهم بيننا وبينهم بالحياه وهكذا. فالخير بعد الله اكبر، الله اكبر لهذا المجلس. قال الوحي اضافه اللهم ان هذا المسجع بين ايدينا قد نزل بك وانت خير منزول به، حقك وابن عبدك وابن امتك، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، ان كان مسيئا فتجاوز عنه. هذه كلها طبعا مستحبات معنا. فالشيء الملفت النظر الى الاخوان انه هو دعاء للميت له او عليه، لان احنا عندنا الروايات اذا كان الميت مؤمن مؤمن على الاقل في عقيدته فتدعو له، واذا كان منافقا تدعو عليه. فالزيغان ايضا يكتب الصوت هذا الضوء، والا مشكله تحكي على الميت ما لكم. بس الربع يظهر انه حلوها المشكله، يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. ربع عرفه جماعته واكثرهم من على كل حال فقد دونهين من دونهين. ولهذا نفاق ما تتعرف، نفاق من يملك التعليم ما تتعرف، ما خلاص الحمد لله نفسه مطارق دونهين اثباتت من جاء على الحكم الناس كلها طارق دونهين منافق مؤمن فالحشي تعايش كل تقوية لكل زين. ولذلك هم أربع تفكيرات يكون سلت عنه هم يكتب هذا منافق وهذا موقف العليم وهذا موقف المجد العليم وبدلوا عليه حكم الله. بينما رفعنا مدرسة أهل البيت إذا ما سقر التاريخ يشوف يفرقون بين فلان قلي عليه بخمس تقديرات وفلان قلي عليه بأربع تقديرات. زين، نرجع إلى أصل الكلام وهو وصلي عليهم، يعني هو إن الصلاة تتزدد لهم. يقول اول واحد من الصحابه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اسمه عبد الله ابن ابي اوفى، فقدم الزكاه امور النبي صلى الله عليه واله وسلم نبذ امر الاله وقال اللهم صل على ابي اوفى وعلى ال ابي اوفى بنت زيد، اللهم صل على ابي اوفى وعلى ال ابي اوفى. احنا عندنا يا اخوان القرآن الكريم، القرآن الكريم يريد تفسير، القرآن الكريم يريد توضيح، أحيانا بعض الآيات مجملة، مو دائما تجي تستشهد بالقرآن الكريم في كل الجزئيات. ليه؟ لأن القرآن الكريم بنفسه يقول وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن لتبين للناس شنو ما نزل إليك، أنت كنت تبين. فلما تجي انت الى الآية الكريمة ان الله وملائكته يصلون على النبي، ولا يصلون على آل النبي، صحيح ولا؟ لكن قال له يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يدخل للقرآن ما اقول، نعم اقول القرآن، شنو اقول؟ لأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سنة النبي مع القرآن لا نزل. فإذا بالقرآن ما الذي لا يعلمنا شلون احنا نصلي؟ إن أنا تشوف الآية وصلي عليهم، قالت الآية وصلي عليهم وعلى آلهم، ما قال. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى، فمعناه يجوز هذا ما يعقل الزكاة، يصلي عليه يدعو له ويدعو لآله ويدعو لآله. من هنا نقدر احنا نستفيد أن الصلاة على آل الرسول تكون مع الصلاة على النبي، باعتبار أن النبي بنفسه أخبرنا بذلك. هذا أول دليل. ولذلك النبي كان يقول لا تصلوا عليه الصلاة الكثراء. قال لهم يا رسول الله قال تقولون اللهم صل على محمد وتنسبوه، فقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللطيفة أنه في كتبه موجودة، كتب الإخوان موجودة، لكن يطايقون من الصلاة على يقول لهم عمر انتهى الوسنة وصلوها طويلة الصيف وصلوها الوسنة حتى تنفع أن اللهم صل على محمد وآله، لأن وسنة كثير من علماء التفسير يقولون قول مراد سلم على النبي وإنما سلم له ويسلم تسليما، يعني يطيعه طاعة مطلقة. كثير منهم تسلم عليه أخر لكن كل طويلة خطوة من يتسلم الإنسان سريع زين، فأحيانا يبلعها هذه الملكة صيد دائما بالسكر اللهم صل على محمد قال روح روح وآله بالله. فقول آتي ملك مسلم وخل مسلم حتى قال النبي لأنه حرام عليه إذا واحد لا يقتدر بأوامر النبي. النبي يقول لا تصل عليه صلاة المكرى وهذه في عالم، يقول له لا أنا أصلي عليه صلاة المكرى. زين أدلة أخرى أيضا تدل على جواز الصلاة على أهل البيت. شو أدلة أخرى؟ قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والبرد فاضلين الذين إذا أصابتهم مصيبة. وهذا الدليل استدل به العلامة الحلمي رضوان الله عليه في مجلس شاه محمد خلافنده المغولي، باعتبار شاه محمد خلافنده كان مسلم ومن أتباع الكلام الأخرى، فاليوم غضب على زوجته طلقها الكلام، بعدين صحى رجعت إليه قبلا، رجع إليه عقله أحلامه رجعت إليه، فشلون سأسأل للفقراء؟ قال مذهب الفلاني مذهب الفلاني قال له مسدود الطريق عليه، إلا أن تتزوج وبعدين أوجد تتذكر هذا المجلس زوجتك مختار زوج إلى واحد آخر وبعدين أوجد عوفا يوم العوفا فظل في شدة. لأن قال لهم أنتم بعد عالم من علماء الإسلام، قالوا ليش الشيعة عندهم رأي بأن الله الصلاة بالثلاث وجالسهم على كلش كلش في المرتبة عندهم يعتبر وحده، يعتبر ثلاثة في مجلس واحد مرة واحدة وحده، فإن بين الحق قدر كان مجلس من عالمهم. ذات يوم الشيخ الحلية علام الحلية رضي الله عليه كان في الحلة فبعث خلفه بعد الأيام التي حضر، فراد يشوف على أنه الميتة شلون فقه شلون. فجرى حوار بين أجرى حوار بينه وبين المباحث علماء الموجودين، فتغلب عليهم فما تغلب عليهم وأذعنوا له بالتفوق قال لا، بخلاف ما دعايات وصلت دول الناس مع فتح العلم دول الناس مع فتح الحرفين ما حد الفارغ اللي يقوله الأعداء، فتمسك بمذهب أهل البيت عليهم السلام وقلت شلون هذا الموضوع وبعدين انت في حالة خطأ، لأنه حتى في الفقه الشيعي يصححون بالنسبة إلى الصلاة يصححون بالنسبة إلى الصلاة، لأنه كم الشروط لازم؟ أولا لازم في طهركم، يعني ومن دون اجتماع معها في القضية الفلانية. بعد عن إرادة وعزم ومقدرة وشهود عاقلين يصححها حتى الناس الاسره لا تتفقده. يا اخي ما ادري انا شلون دوله الاسره السنيه هاي المره السنيه الكبيره قاعده بيتها الواحد واقف على شعره ذاك يشرب خمره يذاق يقبل وقبل وشنو قضايا الدنيا هوايه بس يقول لهم يا اخي شهري وطلقت زوجتي كذا خليه بس فينا قاعده لا طايع على مسلمه لا ما ادري لا تسوي شيء والى اخره لازم تطلع وشنو وين حقوق المرأة؟ حقوق المرأة؟ وين حقوق المرأة؟ هاي المرأة المسكينة اللي واقفة على شعر حياتها هذه كلها جهودها أعمالها مشاكل اللي تتحملها في البيت والأطفال على على شاي وحدها تنطير هذي المهم أنه أرجع إليه زوجته فاستغفر وأخذ في مكان البيت ذلك هنا في أثناء المحاورة فالواحد نقلت موصل مع صراحة لأن الموصل سجد يزعر من السجد وكل حالة عن أهل البيت جرى حديث بالنسبة إلى الصلاة جواز الصلاة على أهل البيت فاستدل العلامة الحلة رضوان الله عليه أدلة من جملتها استدلت هاي الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقصا من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصالحين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات المقدم لانما صلوات الربيع يوسف يقول لهم وصل عليهم يعني ذول اللي يصابوا اللي يصابوا مصيبه شديده للموت يعني يجعل الامر يفوض امر الى الله تعالى يصبر يقول انا لله وانا اليه راجعون جزء الصلاه عليهم ولهذا هو دليل آخر هذا غير الأحاديث الأخرى على غير الآية يقول اشتفت هذا السيد المصلحة قال لقوم شيخنا وأهل البيت شنو من مصيبة مرت عليهم وصبروا عليها حتى جاءت لنا الصلاة عليهم تذكر أن لهم السيد جل أهل البيت معه مصيبة إذا أهل البيت ما عندهم أي مصيبة غير هاي مصيبة أنك تدعي منهم أنت تدعي سيد تدعي أنك منهم وتتضايق من الصلاة عليهم كفلت مصيبة فراك مصيبة عذاب واحد شاعر فاستأذن وقال إذا العلوي تابع ناصبيا بمبدئه أو بمنهجه فما هو منهجه وكان الكلب خيرا من فرعا لأن الكلب رب أبيه فيه وهذا رب أبيه فيه على كل حال أهل البيت صلى الله عليهم يحق لنا الصلاة عليهم إذا ذاك ليس فسار يجوز الصلاة عليه اللهم صل على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى وذول ارقوا أموالهم ارقوا أعمارهم ارقوا دماءهم ارقوا كل ما عندهم من غال وعزيز في سبيل الله ويجوز الصلاة عليهم شكر على حالهم مشردون نقوعا عطر ذاتهم كأنهم هجمعوا ما غير يفتقوا روح شوف شرق الأرض وغرب الأرض قبورهم هذول اللي فين قبورهم أما ذولاك اللي صلوهم بالحيطان قلوا عليهم الحيطان أما ذولاك الذي ذوبوهم أما ذولاك اللي قتلوهم بالسجون هزموا عليهم السجون وناموا هناك وائلهم أتى ذولاك بعد أتهم شوفوا أهل البيت ما بلغ أهل البيت حتى منهم أخيروا ربوعا تركوا شتى مصائبهم وأجمعوا يا فضيعة رحمة الله تعالى يا قبور بكبار وأخرى بطيبة وأخرى بفخ ما لها وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بما تقرى لدى الغابات قبور قبور بجنب النار في أرض الجوزجان يا محمد أبقى في شرق القرآن وقد مات عطشانا بشق فراتي لشن طرد الخد فاطم عنده واشباري في دفع الحياه في وجناتي انا الوادي اهل والقبض له الصبر. الله يساعدك يا سمراء، سبحان الله الانسان يموت استراح بعد من الالام من المصائب من الهموم. بينما الزهراء فاطمة بقيت آلامها حتى بعد وفاتها. أنا الوالدة أنا الوالدة والجرم لهفا يا لهفا يا ودور عزم لي وياه. يبدو يشاركنا الزهراء في أعمالها. ما جاي أنا ولا على ابن المال عطشة. يا لعبت على الخير يا دارا يا انا الوالده انا الوالده المذبوح وطول الدهر ما قد حزنا حزنا مصيبه تجي بالطب لنا يا من تبعي لين جد الدور يا عيار يا عرشان يا فوق الارض ما حد بل بعد وحاله وزيادة زيادة حتى الحال اطلعنا اطلعنا سود والزيادة كل قد يا فاطر قومي يا ابنة الخير يا والنبي نجوم السماوات البرايا فلايا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين اقسم عليك بذلك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله وبالحسين الوجيه وجده وابي وامي وابي والائمه المعصومين من ذريتي وبني اللهم اشف مرضى المؤمنين الذين المسلمين وهم السائلين آمنا وآمن المسلمين في أفضالهم يا رب العالمين. اللهم اكفرنا مع محمد وآل الطاهرين لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة اكفرنا في رحاب آل محمد يا رب وفقنا في الدنيا إلى زيارة قبورهم وفي الآخرة إلى شكر عرضهم اكشف هذه الأمة هذه الأمة فابعد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات تقبل هذا العمل من إخواننا المؤسسين والمقيمين والتابعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.